ولكم جميعا، لأن كثيرا منا حينما يسمع مثل هذا التأصيل يتصور أن هذا الكلام ليس له. لا، والله لا أبرئ نفسي، والله لا ينبغي لمسلم أن يبرئ نفسه. أين نحن من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق الملهم الملهم الذي قال في حقه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، في الصحيحين قال لقد كان في من كان قبلكم من الأمم أناس محدثون، أي ملهمون، من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. ملهم عمر الذي قال في حقه المصطفى، والحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. هذه الشهادة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ومع ذلك أيها الأفاضل أيها الإخوة الأخوات، ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمين السر النبوي إلى حذيفة بن اليمان الذي أطلعه النبي عليه الصلاة والسلام على أسماء المنافقين، ليقول له عمر أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ يا الله، عمر، أيوة عمر. فالكلام لي أنا ولك أنت أيها الفاضل، ولك أيتها الطاهرة الفاضلة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يقول عمر رضوان الله عليه أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ ماذا أقول أنا وماذا نقول نحن؟ نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تاني، يلا أفتش أنا وفتش أنت، هل يا ترى ابتلي واحد منا بخصلة من هذه الخصال لنجدد التوبة والأوبة والإقبال على الكبير المتعال جل جلاله؟ أم أن المرء قد ملئ بهذه الخصال كلها وهو لا يدري؟ فالمنافق ينظر إلى أي ذنب كذبابة حقيرة سقطت على أنفه فذبها هكذا فطارت. أما المؤمن إن ارتكب ذنبا وقع في معصية يستشعر أنه يحمل جبلا ثقيلا على كتفيه، فلا يخشى النفاق إلا مؤمن، وما أمن النفاق إلا منافق، ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. اللهم اجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أرجع إلى تأصيلنا، إذا كان الرياء بأصل الدين يعني يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا نفاق الاعتقاد، وهو مخرج لصاحبه من الملة والدين بإجماع علماء الأمة وباتفاق الأمة. أسأل الله أن يرزقني وياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. عرفنا الرياء لغة، عرفنا الرياء اصطلاحا، عرفنا حكم الرياء بأصل الدين. هذا الرياء أيها الأخيار محبط للأعمال، هذا الرياء محبط للأعمال. قال الكبير المتعال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل جلاله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو ما ابتغيت به وجه الله وكان موافقا لهدي الحبيب رسول الله. تاني ما هو العمل الصالح؟ هو ما ابتغيت به وجه الله وما كان موافقا لهدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. حتى الابتسامة في وجه أخيك ماذا تقصد بها؟ ما الهدف منها؟ ما نيتك؟ ما الغرض من ورائها؟ هل هي ابتسامة لله جل وعلا؟ هل هي ابتسامة لأنك تمتثل بها أمر حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ أم أنك تبتسم في وجه أخيك لغرض من أغراض الدنيا، لهوى، لأمر ما؟ فالقضية خطيرة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات. ما الذي جاء بي هذه الليلة؟ الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم النية. ما الذي جعلني أتلفظ بهذه الكلمة؟ لماذا تكلمت؟ ولماذا سكت؟ ولماذا واليت؟ ولماذا عديت؟ ولماذا أعطيت؟ ولماذا منعت؟ ولماذا دخلت؟ ولماذا خرجت؟ ولماذا قمت؟ ولماذا جلست؟ ولماذا غضبت؟ ولماذا انفعلت؟ أسئلة خطيرة. حذاري أن تظن أن الله جل وعلا لا يعلم سرك ونجواك. لا يقبل الله منا عملا إلا بهذين الشرطين، بالإخلاص والاتباع. أن نبتغي بأعمالنا بأعمال جوارحنا وأعمال قلوبنا، لا تنسى عمل القلب، أن نبتغي بأعمالنا بأعمال جوارحنا وأعمال قلوبنا، وأن نبتغي بأقوالنا وجه ربنا جل وعلا، وأن يكون قولنا وعملنا موافقا لهدي نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الإخلاص. ولا يقبل الله منا عملا إلا بهذين الشرطين. جميل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. والمسلم يجب أن يبتغي بعمله وإن قل وجه الله. فقد يكون العمل في أعين الناس عظيما جدا وهو عند الله حقير، لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. قد يبني رجل بيتا ضخما لله سبحانه وتعالى أو وهو عند الله لا وزن له، لأن صاحبه ما ابتغى به وجه الله جل جلاله. وقد يعقد النية الصادقة الآن رجل مسلم فقير أو أخت مسلمة فقيرة، لو كان معايا قرشين دلوقتي والله لأنفقت على الفقراء والمساكين، والله لو رزقني الله مالا لبنيت له مسجدا، والله لو رزقني الله مالا لأنفقت على طلبة العلم، والله لو رزقني الله مالا لأنفقت على اليتامى، والله لو رزقني الله مالا لوسعت على فقراء المسلمين. إن صدقت الله جل وعلا صدقت وكتب لك هذه النية الطيبة في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا الله، معقول تأتي يوم القيامة؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، فتقرأ فترى أنك مثلا تصدقت في اليوم الفلاني بجبل من التمر. إيه بتقول إيه؟ تقرأ كده أن الله جل جلاله سجل لك وكتب لك في كتابك أنك تصدقت في اليوم الفلاني بجبل من التمر. لا لا لا، مش ممكن. تقرأ تاني وتالت: أنا تصدقت بجبل من التمر؟ أيوة. لا، مش كتابي ده، أنا طول عمري فقير وعمري ما تصدقت بكيلو تمر. مكتوب لي أن أنا تصدقت بجبل تمر؟ أيوة يا عم كتابك. هو أنت في مصلحة الضرائب أوراق متلخبطة؟ لا، هذا كتابك. وما تصدقت بجبل بالفعل، ولكنك تصدقت بتمرة واحدة خالصا لله جل وعلا، ابتغيت بها وجه الله فقبلها الله منك بيمينه ونماها لك حتى صارت عنده كالجبل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى ليقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوة حتى تصير اللقمة كجبل أحد. ومن أجمل ما قرأت من كلام الحبيب حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد أو عبد، وكلاهما صحيح في اللغة، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، يعني في المال والعلم فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا، جميل. وعبد رزقه الله علما، هو دلنا عود الشاهد، خلي بالك وخلي بالك أيتها الفاضلة، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه ماله، اسمع اسمع شوف النبي يقول إيه، فهو صادق النية. الله، اللهم ارزقنا الصدق يا رب، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا، لو معايا قرشين دلوقتي والله كنت عملت وعملت وعملت من أعمال الخير والبر والإنفاق والعطاء، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، أي من أعمال الخير والبر. اسمع، قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: فهو بنيته فأجرهما سواء. يلا وانت جالس دلوقتي بتسمعني، يلا اعقد كم نية كده بصدق، حيث لا يطلع على نيتك وسرك إلا الله، اعقد يا أخي نوايا كثيرة، والله جل وعلا واسع عليم كريم سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شوف انت ناوي ايه، ما هي نيتك من قولك وعملك، ما هي النية من عبادتك وطاعتك لله جل وعلا. اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن أعرابيا سأل الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، يعني من أجل أن يحصل على الغنيمة، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، يعني لتتحدث عنه وسائل الإعلام، يقاتل للذكر للشهرة للمكانة للسمعة للمحمدة، والرجل يقاتل ليرى مكانه ليشار إليه بالبنان على أنه البطل الفلاني والمجاهد المغوار. فقال الأعرابي: فمن في سبيل الله يا رسول الله؟ الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ اسمع إلى هذا الجواب النبوي البليغ ممن آتاه الله جوامع الكلم. قال الحبيب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. عشان كده بنقول من الأدب إن محدش يجزم بالشهادة لأحد من الخلق ولو سقط في الميدان، وليس من الأدب أن نحكم لأحد بجنة أو أن نحكم على أحد بنار، فهذا من باب التألي على العزيز الغفار، فالزم الأدب واترك الأمر لمن يدبر الأمر سبحانه وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من يستطيع أن يحدد هذه؟ لا يستطيع أحد إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى، والذي يعلم سري وصاحب الشأن. أنا أعلم نيتي وأنت تعلم نيتك، ما الذي أخرجك وما الذي أدخلك وما الذي دفعك للعطاء وما الذي دفعك للمنع؟ الله جل وعلا وحده سبحانه هو الذي يعلم نيتك، ثم أنت كذلك تعلم قصدك تماما وتعلم نيتك تماما. ما الذي أخرجك بهذه الصدقة الآن؟ ما الذي أخرجك وسط هذه الجماهير وجعلك تنفق عليهم هذه الأموال الآن؟ هل أنت تفعل ذلك من أجل الله أم من أجل كرسي تريد أن تحصل عليه في شركة من الشركات أو في نادي من الأندية أو في مجلس شعب أو في مجلس شورى؟ سل الله سبحانه وتعالى أن يسددك وأن يرزقك الإخلاص وأن يجعل قولك وعملك وحالك لله سبحانه وتعالى، وإلا يا الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ملوش أي ذكر ولا قيمة ولا كرامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، من عمل أيا كان هذا العمل ولو كان عظيما في أعين الناس، ما دمت لم تبتغي به وجه الله، الله تبارك وتعالى يجعله يوم القيامة هباء منثورا. اذهب إلى من كنت تعمل من أجلهم فخذ أجرك منهم. تعال، مش كنت بتعمل للدنيا والدنيا أعطتك الدنيا ما تريد؟ طب خلاص، ماذا تريد وأنت من الله جل وعلا؟ أنت أخذت أجر ما قدمت، لأنك ما قدمت لله سبحانه وتعالى لتأخذ أجرك منه جل جلاله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الحقد، سليم من الغل، سليم من الهوى، سليم من البدع، سليم من الحسد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل الذي راه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. لا لا لا، تاني الحديث ده بتقول إيه؟ مش مستوعبين المعنى ده. خلي بال حضرتك، ربنا جل جلاله يقول في الحديث القدسي الجليل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري. أنت تعمل العمل لله وفي نفس الوقت فيه أنداد أخر مع الله، لا، عمل مردود. الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا العمل لا يقبله الله جل وعلا، بل كله لهذا الند الذي اتخذته من دون الله أو مع الله. قال جل في علاه: ومن الناس، خلي بالك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا وإياكم ممن ملأ الله قلوبهم بحبه وحب نبيه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. أنا أغنى، يقول ربنا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة: وأنا منه بريء، أي من هذا العمل، وهو، أي كل العمل، للذي أشرك. ها، أنت شغال لمين؟ لحساب مين؟ للهوى؟ للجماعة التي تنتمي إليها؟ للزعامة؟ للشهرة؟ للريادة؟ أنت شغال لمين؟ عملك لمن؟ قولك لمن؟ حالك لمن؟ حالك يعني نيتك لمن؟ من تبتغي بقولك وعملك وحالك؟ قضية في منتهى الخطورة. ومن أخطر الأحاديث في هذا الباب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البغوي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف، يا الله، شايف التعبير النبوي ده، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يا خبر أبيض، الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء. تاني الحديث، حاضر، اسمع كده وخلي بالك وركز معايا. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء، أن تعمل العمل من أعمال البر والخير والطاعات والقربات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لرب الأرض والسماوات، لا تريد بها وجه الله وإنما تريد بها وجه الخلق. الرياء. وخلي بالك عشان تعرف خطر الرياء، أول من سيحاسبهم الله جل وعلا ويقضي بينهم يوم القيامة هم أهل الرياء. يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، يعني سقط شهيدا فيما يبدو لنا في الميدان، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت. قال: كذبت. والله جل وعلا هو الذي يقول له، الذي يعلم منه السر وأخفى. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، ليقال جريء البطل فلان، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، في أشرف من دول؟ عالم وقارئ للقرآن، ما فيش أشرف من دول في الأمة أبدا. فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال: كذب. قال: كذبت. يا الله، يا الله، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا. بعد كل الهصة دي الواحد يدخل جهنم؟ يا الله، كارثة، والله العظيم كارثة، مصيبة. بعد كل الهصة دي والدوشة دي الواحد يترمي في جهنم؟ عالم، عالم وقارئ للقرآن، أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. قال: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أنت حضرتك متصور معايا أن يلقى عالم في جهنم؟ أن يلقى قارئ للقرآن في جهنم؟ ما ابتغى بعلمه وجه الله، كان عاوز شهرة وسمعة ومحمدة. وقارئ القرآن كان عاوز الناس تقول صوته جميل وصوته مؤثر. ما ابتغى بعمله وجه الله، ما ابتغى بقراءته وجه الله سبحانه وتعالى. فيلقى العالم على وجهه في النار، يسحب، عالم يسحب. اللهم إن قضيت علي غدا بالعذاب فلا تعلمهم ولا تخبرهم حتى لا يقول عذب من كان يدل الخلق عليه، حتى لا يقول عذب من كان يدل الخلق عليه. هذه من كلمات شيخنا ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فمن بركة العلم أن ننسبه لأهله. يا الله، كلما ذكرت هذا الحديث كان القلب أن ينخلع. مش قادر اتصور، دايما اقول لاخواننا واولادنا واحبابنا، صوروا اولاد بعد الهصه دي كلها، ممكن الواحد يترمى في جهنم، ممكن يترمى في النار. ولذلك كان ابن الجوزي يقول: ما من مجلس جلست فيه الا بين يدي الالاف، منهم من بكت عينه، ومنهم من خشع قلبه، ومنهم من رقت جوارحه، فصحت بلسان حالي وقلت: إلهي وسيدي ومولاي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم حتى لا، صيانة لوجهك لا من أجلي، حتى لا يقول عذب من كان يدل الناس عليه. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا، وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال يا أرحم الراحمين. والرجل الثالث: رجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال أموال وعقارات وعمارات وأراضي وذهب في البنوك إلى غير ذلك، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال: كذبت. قال: كذبت، لكنك أنفقت ليقال هو جواد. جاء المحسن الكبير ودخل المحسن الكبير، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا الله، ده كلام النبي أخواننا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والله العظيم حديث يعني يكد أن يخلع القلب. عاوزك تعيش مع هذا الحديث، وأنت يا أختاه عيشي مع هذا الحديث. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء، والحنيف هو المائل عن الشرك، عن الشرك كله صغيره وكبيره. يا شيخ، ملأت قلوبنا بالرعب، الله يسامحك، ما تعودناش منك على كده، دايما تملأ قلوبنا بالرجاء وبالأمل، وها نحن الآن قد ملئت قلوبنا بالرعب. لكن دعني أقول لك أيها الحبيب وأيتها الفاضلة، ما قاله الحسن البصري حين قالوا له: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله جل وعلا حتى تكاد قلوبنا أن تطير، يعني من شدة الخوف. فقال الحسن البصري: يا أخي، إنك إن تجالس أقواما يخوفونك من الله في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة، خير من أن تجالس أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. أسأل الله أن يؤمننا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجبر كسرنا، وأن يغفر ذنبنا، وأن يستر عيبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العمل لغير الله أقسام، العمل لغير الله أقسام. وخلي بال حضرتك من هذا التأصيل العلم المهم، العمل لغير الله أقسام. أن يبدأ الإنسان المسلم أو المسلمة، أن يبدأ العبد العمل من أول لحظة ونيته الرياء، وهذا العمل كله حابط بإجماع. يعني إيه؟ يخرج من بيته، من بيته ليعمل عملا وقد عقد النية على أن يطلب السمعة والمحمدة عند الخلق، وهو لا يريد بعمله هذا أصلا وجه الخالق تبارك وتعالى. رجل في شركة ورئيس مجلس الإدارة طالع يصلي، هو ممكن يخرج وقد عقد النية بالفعل، إذ لا يعلم سره ونجواه إلا رب ومولاه، عقد النية على أن يخرج ليصلي خلف رئيس مجلس الإدارة أو خلف مدير مباشر من أجل أن يظهر له أنه رجل تقي وأنه رجل نقي وأنه وهكذا. شاب تقدم لخطبة فتاة من بناتنا وعلم أن الأسرة الفاضلة أسرة تحب الدين وتحب أهل الصلاة وتحب أهل الفضل والتقى، فخرج والد الفتاة للصلاة، وإذ بهذا الشاب يخرج ونيته أن يظهر لوالد الفتاة أنه رجل مصلي وأنه رجل متدين، لكن قد يخرج حياء من الله تبارك وتعالى ويعقد النية على التوبة. هذا جميل، هذا جميل، ولا حرج أن تستحي من أحد الخلق لتخرج وقد عقدت النية على أن ترضي بعملك وجه الله، لا حرج على الإطلاق، لا نضيق ما وسع الله، ما وسع الله سبحانه وتعالى. لكن يخرج وكل نيته الرياء، يبقى هذا العمل كله حابط من ألفه إلى يائه، من أوله إلى آخره. ليه؟ لأن أصل النية الرياء. خلي بالك من التقسيم ده والتأصيل ده. يبقى يبدأ العبد العمل من أول لحظة ونيته الرياء، هذا عمل حابط بإجماع العلماء. طيب، اللهم استرنا ولا تفضحنا. القسم الثاني، أن يشرع العبد في العمل، أن يشرع يعني أن يبدأ العبد في العمل من أعمال البر، من أعمال الطاعة، من أعمال الخير، يريد بهذا العمل وجه الله. أنا طالع من البيت أصلي لله، لله، خلي بالك. ثم تطرأ نية الرياء على العمل أثناء العمل، ثم تطرأ نية الرياء على العمل أثناء العمل. ممكن هو يصلي يرى والد خطيبته أو مخطوبته مثلا، يرى مديره في العمل، يرى رجلا من أهل الدنيا له عنده حاجة، فتطرأ نية الرياء فيظهر مزيدا من الخشوع ومزيدا من الخضوع إلى غير ذلك. طرأت نية الرياء على العمل الذي كان أصله الإخلاص، يعني هو خرج لله وشرع في العمل لله. يا رب كن قدرت أوصل لكم المعاني، هذا على قدر جهل يعني، أسأل الله أن يرزقنا لكم الإخلاص. هو شرع لله، يعني ابتدأ العمل لله سبحانه وتعالى، لكن طرأت عليه نية الرياء، الرياء دخل أثناء العمل. خلي بال حضرتك، إن كان الرياء خاطرا خاطرا هجم عليه فلم يستسلم العبد له ودفع هذا الخاطر عن قلبه وجاهد نفسه واستمر في عمله ابتغاء مرضات الله، فلا يضره هذا الخاطر بحال من الأحوال. كلام جميل قوي والله يا مولانا. الحتة اللي تاني، والمولى هنا بمعنى الخادم، فأنا خادمكم جميعا. طيب، تاني الجزئية دي، بقول لحضرتك إذا دخل العمل ونيته أنه يبتغي بعمله وجه ربه، ثم خطر عليه خاطر الرياء أثناء العمل، إن كان خاطرا فدفعه ولم يسترسل مع هذا الخاطر ولم يستسلم له، وإنما جاهد قلبه ونفسه على أن يستمر عمله على الإخلاص، فهذا الخاطر من خواطر الرياء لا يضره بفضل الله جل وعلا باتفاق علماء الأمة. ده كلام جميل والله، الله يخفف عنك كما خففت عنا الآن بهذا التأصيل المهم. طيب إن استرسل مع هذا الخاطر، هذه الحالة الأخرى، استسلم بقى مع أن أصل العمل كان لله، لكنه استرسل بقى في هذا الخاطر وظل في الرياء، ما حكم هذا العمل؟ اختلف علماء السلف على قولين. الأول قالوا بحبوط هذا العمل، والثاني بفضل الله، رجحه الإمام أحمد إمام أهل السنة والإمام الطبري شيخ المفسرين والحافظ ابن رجب الحنبلي، رجحوا أن هذا العمل ليس حابطا بفضل الله، وإنما يجازي الله العبد على أصل نيته التي كانت خالصة لوجهه. الله، اللهم ارحم ضعفنا يا رب، نضعاف النية لله، طرأت عليه نية الرياء، الله جل وعلا يجازي العبد على أصل نيته وهي الإخلاص. طب في حالة كمان تلت خطيرة جدا، يعني كثير من شبابنا وأولادنا وإخواننا يتساءلون، كم من أخ فاضل جدا يقول لي خلاص أنا عمري ما عنت داخل القبلة أبدا ومصلي لأصلي بالناس إماما، ليه؟ أنا خايف من الرياء، ما أنت رعبتنا. أخت فاضلة خلاص أنا عمري ما عنت أخرج للدعوة ولا لطلب العلم ولا لتعليم النساء ولا لتعليم الأخوات ولا لإطعام الفقيرات ولا، خلاص ترعبتنا. رجل فاضل من أهل الخير خلاص من اللي ما عادش لا صدق على فقراء ولا مساكين ولا بناء مساجد، لا لا ليه؟ يقول لي ما لما بعمل عمل، خلي بال حضرتك، أبني مسجدا لله ويثني الناس علي خيرا ويحمدني الناس على ذلك، فأنا أشعر بسعادة وببقى شاعر بفرح، أبقى أنا كده وقعت في الرياء؟ لا إطلاقا، مش عملت لله جل وعلا؟ والله كانت النية لله، وأتضرع إلى الله أن يرزقني الإخلاص، وأنا أبني المسجد يا رب تقبله عندك، والله ما فعلت إلا لك، وأنا أتصدق يا رب اجعلني من المخلصين الصادقين، وأنا أصلي في القبلة اللهم ارزقني الإخلاص واجعلني من الصادقين، والله يا شيخ ما فعلت إلا لله، لكن أنا بشعر جوايا بسعادة، ما أنا بشر، أنا رجل بشر، بشعر بفرح وبشعر بسعادة وبشعر بأنس حين يثني الناس علي. أبشر أبشر ببشرى رسول الله لك. الله الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. روى الإمام مسلم حديث في أعلى درجات الصحة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله فيحمده الناس عليه، فقال الحبيب تلك عاجل بشرى المؤمن. الله، اللهم اجعل بشراه موصولة لنا، اللهم اجعل بشرى رسولك لنا في الدنيا موصولة ببشراك لنا في الآخرة يا رب العالمين. تلك عاجل بشرى المؤمن، ما تخافش، مش انت ابتغيت بعملك وجه الله وألقى الله عز وجل لك الثناء الحسن الجميل على ألسنة الخلق والناس يثنون عليك خيرا ويحمدونك على عملك هذا، حتى ولو شعرت أنا بالسعادة يا شيخ، حتى ولو شعرت بالسعادة، لأن هذه فطرة بشرية أن يفرح الإنسان للطاعة وبفعل الطاعة وأن يضيق صدره بالمعصية وبفعل المعصية، هذا هو المؤمن. المؤمن تسره حسنته وتسيئه معصيته، ما تخافش إطلاقا. تلك عاجل بشرى المؤمن. طب معلش يا شيخ محمد، كمان جزئية، والله أنا راجل بحب لبسي يبقى جميل، وبحب الحذاء أعزكم الله يبقى جميل ومتلمع كل يوم، لا أكتر من مرة في اليوم، وبحب زي يبقى جميل وريحتي جميلة وشكل حلو، ما يكونش ده من الرياء؟ لا يا أخي، ده هو ده الدين، هذا هو الإسلام. هل تظن أن الزهد كما يتصور بعض إخواننا أن يخرج الإنسان برائحة عفنة وبثياب ممزقة نتنة؟ لا والله، والله ما عرفت الأرض أزهد من محمد بن عبد الله، وكان أجمل الخلق زيا ولباسا وسمتا وهديا ودلا وخلقا صلى الله عليه وسلم. الزهد الحقيقي أن تزهد في الحرام وأنت تملك الدنيا في يدك لا في قلبك، أن تزهد في الحرام وأن تترك الحرام وأنت قادر على فعل الحرام، هذا هو الزهد الحقيقي. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان، سبحان الله وقت يعني جرى سريعا جدا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللهم ارزقنا الذل إليك. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خلي بالك، خلي بالك، بلاش الكبر، تكبرش على حد، تكبرش على الموظف اللي عندك، ما تكبرش على جندي عندك، ما تكبرش على ابنك، على ابنك، على ابنتك، على زوجتك، على مرؤوسيك في العمل، لا تتكبر، لأن الكبر صفة من صفات الملك فحسب، إزار لله جل وعلا، لا ينبغي أن ينازعه في هذه الصفة أحد أيا كان. يقول الحبيب: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعل ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الله، الله، إن الله جميل يحب الجمال. يا سلام، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي ازدراء الناس واحتقار الناس، هو ده الكبر. إنما تحرص على أن يكون ثوبك جميلا وشكلك جميلا وحذاؤك جميلا، فهذا من الدين، بل يجب أن يكون المسلم جميلا في سمته وهديه ودله وكل ما فيه، أقصد رائحة عرقه، رائحة فمه، رائحة جوربه. فيكاد كثير من أحبابنا يبكون دما بدل الدمع لرائحة عفنة نتنة في فراش المساجد، لا يستطيع كثير من المسلمين أن يضع رأسه ساجدا لله من عفن جورب أخ من الإخوة أو مسلم من المسلمين يصلي أمام عينيه وبين يديه. ما تقوليش الفقر، لا والله، لو كان جوربا واحدا لا تمتلك إلا هو، شرب واحد، اوعى تقول الفقر. تستطيع كل يوم أن تغسل هذا الشراب قبل أن تخرج إلى وظيفتك، وقبل أن تخرج إلى بيت من بيوت الله جل وعلا. رائحة الدخان، يدخل المسلم الذي ابتلي بالتدخين إلى بيت من بيوت الله فيؤذي إخوانه غاية الإذاء، ليس هذا من الدين، ليس هذا من الدين. ولذلك نهى صلى الله عليه وآله وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يصلي مع جماعة المسلمين إلا بعد أن يزيل هذه الرائحة الكريهة التي تؤذي الملائكة فضلا عن المؤمنين. إن الملائكة لتتأذى مما تأذى منه ابن آدم. كن جميلا يا أخي، كن جميلا، احرص على رائحة فمك بالسواك أو بالطيب، احرص على ألا تؤذي إخوانك برائحة عرق إبطيك أو عرق جسدك، احرص على أن يكون ثوبك جميلا وحذاؤك جميلا وشكلك جميلا ورائحتك طيبة، فهذا من الدين. قال الحبيب: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي ازدراء الناس واحتقار الناس. طيب، نرجع تاني للأصول اللي احنا أصلناها، أن يشرع العبد في العمل ونيته الرياء، فهذا حابط بإجماع، أن يشرع العبد في العمل ونيته الإخلاص، ويطرأ عليه خاطر الرياء، فإن دفع هذا الخاطر فلا يضره، وإن استرسل معه. اختلف علماء السلف على قولين: الأول يحبط هذا العمل الذي خطر عليه خاطر الرياء. والثاني قال الإمام أحمد والإمام الطبري والحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم قالوا بأن هذا الخاطر لا يضره لأن الله جل وعلا يجازي العبد على أصل نيته الأولى وهي الإخلاص. طيب الحالة الثالثة أن يعمل العبد العمل لله جل وعلا وهو يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ثم يلقي الله له الثناء الحسن على ألسنة الخلق ويجعل له المكانة في قلوب الناس ويجعل له المنزلة، فيفرح العبد بذلك ويصر بهذا الخير، لكنه ما ابتغى بعلمه ولا بقوله ولا بعمله ولا بفعله إلا وجه الله، هذه بشرى له في الدنيا. أسأل الله أن يجعلها موصولة بفضل الله عليه في الآخرة. تلك عاجل بشرى المؤمن، ولا حرج أن تحرص على جمال ثوبك ونظافة ثوبك ونظافة وجمال حذائك، فليس هذا من الرياء في شيء، بل هو من الدين. إن الله جميل يحب الجمال. والسؤال الأخير، ما الدواء؟ ما الدواء لهذا الداء؟ وركز حضرتك معايا كده في نقاط سريعة. أول جرعة دواء، أول جرعة دواء أصرفها لنفسي ولإخواني وأخواتي على وجه الأرض ممن يتابعوننا الآن، أن نصدق في طلب العون من الله جل وعلا، وأن نتذلل ونتضرع إليه أن يطهرنا من الرياء، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول. اطلب العون والمدد من الله وحده، اوعى تطلب المدد من نبي ولا من ولي. لا تطلب المدد من نبي ولا من ولي. صلى الله على الحبيب النبي وجعلني وإياكم جميعا من أوليائه، فالولي هو المؤمن التقي. قال الرب العلي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال حبيبنا حبيب قلوبنا لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اطلب العون من الله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجنبنا الرياء، وأن يجنبنا النفاق. هذه أول جرعة دواء، أن تتبرأ من حولك، وأن تتبرأ من طولك، وأن تتبرأ من قوتك. يعني بعض إخواننا يتصور أن القضية بالصدر، يفتح صدره وكذا. لا، أنا أقع في الرياء. نعم يا أخي، نعم يا أخي. وقد ذكرت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى حذيفة رضوان الله عليه ليقول: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فما حدش تخين على الرياء ولا كبير على النفاق. أسأل أن يرزقني وياكم الإخلاص. اطلب العون من الله. ثانيا، العلم بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة. وعاوز حضرتك تخلي بالك من الأصل ده، من الجرعة التانية الخطيرة دي. العلم بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة. خلاص اتفقنا على أن عاقبة الرياء في الآخرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وصدق ربي إذ يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذه ثمرة الرياء المرة في الآخرة. اذهب إلى من كنت تعمل من أجلهم فهل تجد عندهم جزاء؟ هل تجد عندهم ثوابا وأجرا لعملك؟ لن تجد. هذه عاقبة الرياء في الآخرة. لا خلي بالك بقى معايا في الدنيا، والله العظيم والله العظيم لن تحصل مكسبا تريد أن تحصله في قلوب من ترائي من أجلهم. اسمع مني العبارات دي واحفظها، قلب من ترائي بيد من عصيت. تقول ايه تاني بالراحة كده شوية؟ قلب من ترائي بيد من عصيت. أنت ترائي رئيسك في العمل أو مديرك أو والد امرأتك أو مخطوبتك أو أي بشر، تظهر له من الأعمال ما ليس في قلبك، تبتغي بطاعة الله وجه الخلق لا تبتغي بها وجه الخالق. بقول لحضرتك هذا القلب الذي ترائي صاحبه بيد من عصيت، واعلم يقينا يقينا أنك لن تجد عند من ترائي المنزلة والمحمدة والسمعة، بل سيجعل الله جل وعلا سرك عند هؤلاء علانية، وسيجعل الله تبارك وتعالى هؤلاء يتحدثون عنك بما أردت أن تظهر لهم خلافه وغيره. تسمع كثيرا من الناس فلان، أعوذ بالله، ده راجل مرائي، لا إله إلا الله، فلان ده منافق، فلان الفلاني سيبك منه ده راجل نصاب، فلان الفلاني رجل إلى آخر هذه الكلمات. إيه ده؟ يا رب استر يا رب. هو أنت فكر حضرتك لما بتقفل على نفسك الغرفة وبتقفل الشبابيك وبتقفل الباب وبترخي الستائر وتبارز ربك جل وعلا بالمعصية دون أن تجدد التوبة والأوبة بذل وانكسار، انت فكر بأن هذا العمل في السر لن يجعله الله عز وجل علانية؟ يا الله، ده انت تبقى لسه محتاج كتير. لا خلي بالك، خلي بالك الكلام اللي بيطلع على ألسنة الخلق، هذا حالك انت بينك وبين الخالق. جبت الكلام ده منين؟ ده كلام سيدنا النبي. لا ها، ما بقول لك ما فيش كلمة بدون دليل، فيه دليل على اللي انت بتقوله. ايوه فيه دليل يا عم الشيخ، لما اقفل على نفس الأوضة وامسك الريموت، معلش سامحوني في اللفظ عشان الناس تعرف، بس امسك الجهاز ده لانني احب العربية واعشقها، وابحث عن فيلم فاضح او فيلم داعر او مسلسل ساقط او كليب مخزي وما فيش توبة واوبة وما فيش بكاء وما فيش خشوع وما فيش انكسار بعد المعصية، بتقول بان الله جل وعلا سيجعل سري هذا علانية ويتحدث الناس عني بالخير والشر. كنت رجلا طائعا تقيا نقيا في خلوتك تشعر بالأنس والسعادة والرضا مع الله جل وعلا، ولا تبارز الله بالمعصية بل بالبكاء بل بالخضوع بل بالخشوع بل بالتذلل بل بالقرآن بل بالسجود، اعلم بأن الله جل وعلا سيظهر حالك هذا للخلق. نعم، هات الدليل يا مولانا. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يا الله يا الله يا الله، من سمع سمع الله به. عاوز السمعة؟ ربنا سبحانه وتعالى، ربنا جل جلاله سيظهر للخلق أنك تريد السمعة، والله العظيم سيتحدث الخلق أن فلانا بتاع سمعة، فلانا يمثل، فلانا يصدق، فلان. مسائل محسوبة، مسائل محسوبة. يا رب سلم يا رب. ومن يرائي يرائي الله به، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. خد رواية تانية من أرق وأجمل الروايات اللي هتسمعها الذي عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه الإمام البزار بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد، الله، ما من عبد إلا وله صيط في السماء. أقول لك الصيط ولا الغنى؟ الصيط ولا الغنى؟ خلي بالك شو النبي يقول إيه. النبي قال اللفظة دي، اللفظة الصيط، فبيقول إيه، يقول: ما من عبد إلا وله صيط في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. يا الله، تسمع الحديث ده تاني؟ والله تاني وتالت يا مولانا. هات يا عم الشيخ كلام النبي عليه الصلاة والسلام الغالي: ما من عبد إلا وله صيط في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض. يبقى صوتك زي الفل في الأرض، صوتك حسن في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. فإذا رأيت رجلا قد وضع الله له الصيط الحسن في الأرض فاعلم بأن صيته في السماء أحسن، وإن رأيت رجلا وضع له الصيط السيء في الأرض فاعلم بأن صيته في السماء أسوأ. ما انتش فاكر رواية النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. يا الله، الله يذكر اسمك، الملك يذكر اسمك: يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكر ملك الملوك جل جلاله اسمك. أمر يطير العقل والله العظيم. يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا، ويذكر جبريل اسمك فأحبوه، فيحبه أهل السماء، وينزل إلى أهل الأرض: يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. اللهم ارزقنا القبول في الأرض. قال جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. اللهم ارزقنا ودا في قلوب عبادك المؤمنين وفي قلوب الخلق أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله الله الله الله. تاني يا مولانا بتقول ايه؟ بقول: العلم بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة، فالرياء في الآخرة يحبط العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، وفي الدنيا المرائي لن يحصل على ما يريد. اسمع القاعدة الأصولية اللي هأصلها لحضرتك دي، تكتب بماء العين لا بالذهب. اسمع: المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. تاني يا مولانا بالراحة شوي. حاضر، اسمع كده تأصيل علمائنا. المعاقبة بنقيض القصد، بنقيض القصد، أنا عاوز سمعة عند الناس ومنزلة ومكانة ومحمدة، ربنا سبحانه وتعالى يفضحني ويخلي الناس تقول ده فلان ده منافق، ده أكبر مرائي، ده راجل بتاع شهرة وراجل بتاع تلفزيون وراجل بتاع سينما. خبر أبيض. المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، وقد أصلت لك هذه القاعدة الآن بالتفصيل. أخي الحبيب، أي خير لك في مدح الناس وأنت عند الله مذموم، وأي شر في ذم الناس لك وأنت عند الله محمود. يا الله. ثاني، أي خير في مدح الناس لك وأنت عند الله مذموم، وأي شر في ذم الناس لك وأنت عند الله محمود. لا تلتفت إلى الخلق أخي الحبيب، لن يرضى الخلق عن أحد أبدا، لن يرضى الناس عن أحد أبدا. إرضاء الناس غاية لا يمكن أن تدرك بحال من الأحوال. حبيبي في الله، لو رضي الناس عن أحد لرضي الناس عن الواحد الأحد، ما رضي الخلق عن الخالق. أكثر من 6 مليار الآن في الأرض كفروا بالله جل وعلا. أنت تبحث عن ماذا؟ تريد أن ترضي الخلق، كل الخلق؟ مستحيل يا أخي، مستحيل. فلا تعلق قلبك بالخلق، وعلق قلبك بالخالق جل جلاله. واعلم بأن الناس، ما رضي الناس عن أحد قط، ولن يرضى الناس عن أحد قط. لو رضي الناس عن أحد من الخلق لرضي الناس، كل الناس، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منهم من كفر به، ومنهم من يسبه إلى الآن، إلى الآن، ومنهم من حاول سمه، ومنهم من حاول قتله. فما تشغلش بالك بالناس، انت حالك انت مع ربنا ايه؟ والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. شغلش بالك، شغلش بالك بالناس، وانت ما تشغلش بالك بالخلق. حالك أنت مع الله، وحالك أنت مع الله جل وعلا. الخلق، كل الخلق لو اجتمعوا بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله. ولو اجتمع الخلق، كل الخلق، بذمك والإساءة إليك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. تاني، لو اجتمع الخلق، كل الخلق، على مدحك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله. ولو اجتمع الخلق، كل الخلق، على ذمك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. العلم بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة. كلام جميل. الجرعة الثالثة مولانا، طولت في الجرعة الثانية ده لأنها مهمة شوية. اللهم ارزقنا وإياكم الإخلاص. الجرعة الثالثة من جرعات هذا الدواء لهذا الداء العضال، الإخفاء. الإيه؟ الإخفاء. لا، مش مستوعبين يعني إيه الإخفاء. ما وجدنا دواء للرياء أعظم من الإخفاء فيما جوز الشرع إخفاءه من الأعمال. طب ممكن توضح لنا شوية أكتر من كده؟ حاضر. أنت تخشى من البكاء في العلانية، تخشى من الرياء. كيف أدرب القلب على الإخلاص في حال البكاء في العلانية؟ أن تجتهد في أن تعود عينك الدموع والخشوع لله جل وعلا في السر، في السر، في الإخفاء. قم بالليل اجتهد وتذلل وتضرع وتباكى وابكي حتى يتعود القلب على البكاء من خشية الله جل وعلا، من خشية الله، حتى يتعود القلب البكاء لله. فإن بكيت في العلانية فلا حرج ولا خوف عليك بفضل الله، لأنك قد دربت القلب بفضل الله جل وعلا على أن يكون عمله لله سبحانه وتعالى، لا تلتفت بعملك ولا إلى الخلق. الصدقة، صدقة العلانية مشروعة، لكن أنا أخشى على قلبي. كيف أدرب القلب على أن يبتغي بهذه الصدقة وجه الله جل وعلا؟ اجتهد على تدريب القلب في بصدقة السر. اطلع بالليل، هذا البيت وهذا البيت وهذا الفقير، درب قلبك على صدقة، على الإخلاص بصدقة السر، ليتعود قلبك الإخلاص في صدقة العلانية. الذكر، تخشى أن يراك الناس في المكتب وأنت تذكر، تخشى من الرياء. تخشى أن يراك الناس وأنت في السيارة وأنت تذكر. تخشى أن يراك أولادك وأهلك في البيت وأنت تذكر. درب قلبك على الذكر حين تكون وحدك مع الله جل وعلا، ودرب لسانك على الذكر ليستشعر القلب حلاوة الذكر بعيدا عن الخلق. فإن ردد لسانك الذكر بين الخلق ف فقد دربت اللسان قبل ودربت القلب قبل على أن يكون ذكرك لله سبحانه وتعالى لا من أجل الخلق. أي عمل أجاز الإسلام إخفاءه درب قلبك على الإخلاص بعمله، فإن عملت مثله في العلانية تكون بفضل الله جل وعلا خالصا لله سبحانه وتعالى. أما العمل الذي لا يجيز الشرع لك إخفاءه فلا يجوز لك أن تخفيه، يعني لا تستطيع أن تخفي الصلاة، لا تستطيع أن تخفي الحج، لا تستطيع أن تخفي الدعوة إلى الله وهكذا، فلا يحل لك أن تقول بأنني لن أخرج إلى صلاة الجماعة لأنني أخشى من الرياء بين الناس وسأصلي في بيتي وحدي. لا، لا يجوز لك هذا، لأن الإسلام لا يجيز لك أن تخفي هذا العمل من أعمال الدين. أما الأعمال التي يجوز إخفاؤها فاجتهد أن تدرب قلبك على الإخلاص بعملها حتى إن فعلت نفس الأعمال في العلانية لا تخشى على نفسك من الرياء. ما وجدنا دواء عمليا بعد الاستعانة بالله وبعد العلم بعواقب الرياء، ما وجدنا دواء عمليا أعظم للرياء من الإخفاء فيما أجاز الشرع إخفاءه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الإخلاص في السر والعلانية. رابعا، مجاهدة القلب على الإخلاص. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والقلب هو الأصل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاجتهد على إصلاح قلبك بالطاعات والبعد عن المعاصي، وأخيرا بتجديد الإيمان والتوبة، بتجديد الإيمان والتوبة. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لن يهدي الله قلبك إلا إذا حققت الإيمان، فالإيمان هو الخطوة الأولى على طريق السعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حقق الإيمان بالله جل وعلا واجتهد على تجديده وزيادته، لأننا ندين لله بأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وجدد التوبة إن زلت قدمك لبشريتك فلست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. جدد التوبة والأوبة واعلم بأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما من ليلة تمر علينا إلا وملك الملوك جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله لينادي على الخلق كل الخلق، ويقول سبحانه: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. واصحب الأخيار من العلماء الأطهار ومن المؤمنين الأبرار من المخلصين الصادقين ليذكرك هؤلاء برب العالمين. فمن الناس من تذكرنا وجوههم بربنا، ومن الناس من تذكرنا وجوههم بالمعاصي والذنوب والشر. فاصحب مفاتيح الخير وابتعد عن مفاتيح الشر، اصحب الأطهار واصحب الأخيار، وامتثل وصية نبيك المختار: لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله الرب العلي ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، واجعلنا من المخلصين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا،